السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، فكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، في ليلة الجمعة النبي صلى الله عليه وسلم أن نكثر من الصلاة عليه، إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سنة ما اكتفى الله تبارك وتعالى أن يأمر بها عباده، حتى بدأ بنفسه وثنى بملائكته، ثم أمر عباده أن يصلوا على نبيه ويسلموا تسليما. اللهم سلم وصل على النبي وعلى آله وصحبه وسلم عدد ما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم سلم وصل على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. ملء السماء والأرض عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. ما زلنا مع إحدى الزهروين، سورة آل عمران، التي تحمل اسم هذه الأسرة المباركة، أسرة آل عمران، والتي سوف يأتي قريبا طرفا من قصصها. وقفنا عند قوله تبارك تعالى: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم، أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك وما لهم من ناصرين. الله تبارك تعالى يذكر طرفا من جرائم أهل الكتاب، نعم والله، طرفا من جرائم أهل الكتاب الذين أفسدوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فكفى بفسادهم جرما أنهم تجرأوا على آيات الله فحرفوها، تجرأوا على أنبياء الله فقتلوهم، تجرأوا على رب العزة فنسبوا له السب والشتم والولد، وكفى به إثما مبينا، وكفى به جرما عظيما. لذا فقد حدث الله تبارك وتعالى عن جرائمهم وعن فضائحهم، فذكر رأس الأمر هو الكفر بآيات الله تبارك وتعالى. كفروا بها ردا وجدالا وتحريفا وتقديما وتأخيرا وتحريفا وتنكيسا لآيات الله تبارك وتعالى، وما اكتفوا بذلك، بل أقدموا على قتل النبيين بغير حق، وكل نبي يقتل بغير حق، فليس هناك نبي يقتل بحق، لكن الكلام خرج بيانا للواقع، فما من نبي إن إلا وقد قتل بغير حق. وشر الناس من قتل نبيا أو قتله نبي أو قتله نبي. وما اكتفوا بذلك حتى تجرأوا على قتل الذين يأمرون الناس بالقسط. يعني انظروا، هذا الإجرام في الأرض، يقتل من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يتجرؤون على أولياء الله، ومن قبله تجرؤوا على أنبياء الله تبارك وتعالى. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم: إن لم تستحي فاصنع ما شئت، فإن إذا نزعت خشية الله من القلوب، وإذا نزع الحياء من الله من القلوب، فحدث عن هذا ولا حرج. يأمرون ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، القسط والعدل. انظر، يعني اللفت هنا أن هذا الذي يأمر بالعدل ويأمر بالقسط، ما ولم تأخذه في الله لومة لائم، صار داعيا آمرا بالمعروف حتى قتل في سبيل الله تبارك وتعالى، فما لها فكم لها من منقبة ومكانة. لذا قال لقمان هو يعظ ولده: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. لما؟ لأنهما قضيتان متلازمتان لا تنفكان، فما من أحد إن برى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا أصابه الأذى. لذا لما نرى كثير من الناس قد آثروا السلامة، يرون المنكر ولا ينكرونه، يرون المعروف يغيب ولا يأمرون به، بما آثروا السلامة، لأنهم يعلمون أن هذا أمر لا يقوم به إلا رجال اصطفاهم الله لعينه واصطنعهم لنفسه وربهم على عينه واصطنعهم لخيره. أناس حقا قاموا لله، وما تأخذهم ولم تأخذهم في الله لومة لائم. إذا فمن جميل قوله حاكيا عن لقمان: وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، ثم قال: واصبر على ما أصابك. أي لابد، أمر لابد من وقوعه، حتم لازم، أنك إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر فلتعلم أنه سوف يصيبك في الله أذى، فلتصبر على هذا الأذى. ومن قال له مثلا إذا كان يؤذيك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فابتعد عنه، لا، بل حثه على ذلك وأمره بالصبر على الأذى. هنا أيضا هؤلاء المخلصون المخلصون الذين اصطفاهم الله لخيره وربهم على عينه واصطنعهم لنفسه، أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر حتى أدى بهم ذلك إلى أن يقتلوا، ويتجرأ عليهم السفهاء قتلا وتعذيبا وتشريدا في الأرض. قوله تعالى: الذين يأمرون بالقسط من الناس. القسط هو العدل، وفارق بين القاسط والمقسط. فالقاسط بين الفرق بين القاسط والمقسط، والفرق بينهما فرق تضاد، فكلاهما عكس الآخر، كل كلمة عكس الآخر. فالقاسط هو الجائر الظالم الذي يتجرأ على حدود الله عز وجل. القاسط هو المتجرئ على حدود الله تبارك وتعالى. لذا حكى الله عن على لسان الجن: وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون الجائرون الظالمون، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. الشاهد من ذلك أن قولهم: وأما القاسطون، القاسط هنا هو الظالم الجائر المتعدي على حدود الله عز وجل، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، أما المقسط هو العدل. إذا في قوله تبارك وتعالى: واقسطوا إن الله يحب المقسطين، وقوله تعالى: إن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين، وكذلك سلم يقول أن المقسطون على منابر من نور يوم القيامة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذا بنقول أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر علامة فارقة تميز بين أهل الإيمان وبين أهل النفاق. فأما أهل النفاق فتراهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. والله يعني كما في التنزيل يقول رب تبارك، يقول الله عز وجل: والمنافقون والمنافقات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، يسوءهم جدا حينما يرون أهل الدين، يسوءهم جدا حينما يرون الستر والعفاف والطهارة والصلاة والمصلين، يسوءهم جدا كل ما يمت إلى دين الله بصلة. فهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف بلسان الحال وباللسان المقال، وهذه يعني من علامات النفاق البارزة الظاهرة جدا على سطح هذه الأيام، حينما ترى هؤلاء المنافقين يعني يبغضون أهل الدين ويحاربون كل ما له سمت وعلاقة بهذا الدين العظيم. لذا صدق الله تبارك وتعالى، وفيهم وفي أمثالهم نزلت هذه الآية: والمنافقون والمنافقات بعضهم أولياء بعض. قال: يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقودون أيديهم، نسوا الله فنسيهم. أما أهل الإيمان فلا، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فصارت هذه أحد العلامات الفارقة بين أهل الإيمان وبين أهل النفاق. عودوا إلى قوله تبارك تعالى عن أهل الكتاب بعد أن ذكر طرفا من جرائمهم في الكفر بآيات الله وقتل النبيين وقتل الذين أمروا بالقسط من الناس. جاء الوعيد وجاءت البشارة بالنار، رغم أن البشارة دوما تأتي بالخير، لكن هنا الله تبارك وتعالى يبشرهم بعذاب أليم، وكأنهم حينما يسمعون البشارة يشرئبون، ثم تأتي الدامغة لهم فبشرهم بعذاب أليم. بل أيضا فوق ذلك، أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. والله لو جاءوا باقتراب الأرض، لو جاءوا باقتراب أي ما يقرب الأرض، لو جاءوا باقتراب الأرض أنصارا وأعوانا فلن ينفعهم شيء. ماذا يعني يخسر من كسب الله تبارك وتعالى، وماذا يفوز من خسر الله تبارك وتعالى؟ ثم قال تبارك وتعالى: ألم ترى؟ فهذه رؤية اعتبار، رؤية اتعاظ، رؤية للوقوف عندها، الوقوف عندها. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم تولى فريق منهم وهم معرضون. هذا مثال لشريحة من الناس ليل نهار يصدعون أدمغتنا وأسماعنا بدعاوى باطلة أنهم يحبون الكتاب والسنة ويعظمون الكتاب والسنة والبينة على من ادعى. تدعون شيئا، ها أنتم تدعون لكتاب الله ليحكم بينكم. وهنا المحك الرئيس في العلامة بين الصادق وبين الكاذب، بين الولي وبين الدعي، بين الولي وبين الدعي. فيدعون أنهم يعظمون الكتاب والسنة ويعظمون الشرع. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. وهذه الآيات وإن كانت نزلت في أهل الكتاب ولكنها في كل من كان على شاكلتهم، كما قال حذيفة: بئس القوم نحن إن كانت لنا الحلوة ولهم المرة. يعني كل آية في العذاب يقال هذه لبني إسرائيل، كل آية في الوعيد لا والله الله لا يحابي أحدا وليس بين الله وبين عباده نسبا، فما من جرم وقع فيه أهل الكتاب وعليه الوعيد فمتحقق في كل من وقع في جرائمهم من تحريف الكتاب والتقديم والتأخير والتحريف لآيات الله تبارك وتعالى والاعتراض على آيات الله، الاعتراض بلسان الحال والمقال. طيب الله تبارك وتعالى يضرب لنا مثلا بأمثال هؤلاء الذين كانوا تتنزل عليهم آيات التوراة والإنجيل ويدعون أنهم أهل إيمان وأهل استسلام، ثم يأتي المحك الرئيس عندما يتحاكمون الكتاب فتراهم معرضين يتولون إعراضا ونفاقا وكبرا وجدالا. لذا فقد أضحتهم مثل هذه الآيات. ثم يتولى فريق منهم معرضون، ألم يدعوا يوما أنهم تابعون ومعظمون الكتاب ويقبلون القرآن ليل نهار ويرفعونه على الرأس؟ أما عند التحاكم فترى وجوها كالحة، وجوها معرضة، ترى وجوها لهم آذان لا يسمعون بها ولهم أعين لا يبصرون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. المحك الرئيس ليست في الدعاوى، وإلا فالدعاوى كثيرة، إنما المحك الرئيس عند العمل، عندما يعرض المرء على آيات الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. هل اجتنبنا مثل هذه الأمور؟ هذا المحك الرئيس، هذا هو المحك الرئيس. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. هل وقفنا عند هذه الآيات؟ يمحق الله الربا ويربي الصدقات. هل وقفنا عند هذه الآيات؟ فأذنوا بحرب من الله ورسوله. هل وقفنا عند هذه الآيات؟ فتظل هذه الآيات تتلى في المحاريب وعلى المنابر، آيات تحريم الربا حجة ولو كره الكارهون حقد الحاقدون وتأول المفسدون. الربا سيبقى ربا، ربا محرما، يسمى فوائد، يسمى أرباح. هذا من تحريف الكلام عن مواضعه. ثم قال تبارك تعالى: ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. انظر التجرؤ على حدود الله تبارك وتعالى، الاستهانة بعذاب الله عز وجل. يعلمون أنهم مجرمون، ثم يقولون يعني هذا الذي نفعله غاية ما فيه بعد أيام، بعض أيام معدودات في النار. وما يدريك إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، إنها ترمي بشرر كالقصر، الشرارة الواحدة من جهنم أعاذ الله وإياكم كالقصر العظيم، نار لا تبقي ولا تذر، يصب عليهم من الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد. آيات يعني لو نزلت على الجبل لرأيته خاشعا متصدعا. ثم يأتي أمثال هؤلاء ويقولون ما غايتنا في الأمر أياما معدودات. فالذي حملهم على التجرؤ على حدود الله تبارك وتعالى ظنهم أنهم شعب الله المختار، وهم الذين خير أمة وما شابه ذلك، وإن عذبوا كما يقولون في أيام معدودات. وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، الافتراء على الله تبارك وتعالى والخرص والتخمين بغير علم. فكيف إذا جمعناهم اليوم لا ريب فيه، يوم الجمع، يوم التغابن، يوم القيامة، يوم الحسرة، يوم القيامة. العرب من عاداتها أن إذا أكثرت اسم الشيء الواحد دل ذلك على عظمته، لذلك يقال أن السيف له عند العرب 500 اسم، 500 اسم للسيف، لأنهم كانوا يعظمون السيف جدا. كذلك أقسام يوم القيامة لها أسماء كثيرة، إن دل إنما يدل على عظم هذا اليوم، يوم يقوم الناس لرب العالمين، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، لا مال، لا بنون، لا خدم، لا حشم. ذهب عني سلطانية، ما أغنى عني مالية، ذهب عني سلطانية. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه، لا شك فيه، يوم القيامة يوم لا شك فيه. العجيب، نعم، يعني الناس على يقين من يوم القيامة، ولكنهم بلسان الحال والله تراهم يفعلون أفعالا تنبئ عن قوم وكأنهم لا يظنون أن هناك جمع ولا يوم القيامة. بلسان الحال، بلسان المقال يقول نعم نؤمن بالبعث والحساب، وبلسان الحال ترى أقواما يفعلون أفعالا إذا رأيتهم تشك هل هؤلاء يؤمنوا بأن هناك بعث وحساب، تتعجب والله العظيم. قل أي يا محمد، قل الله مالك، قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. قل يا محمد، أي معظما لربك شاكرا له، قل من باب التحديث بقدرة الله وعظمته. قل اللهم مالك الملك، الله تبارك تعالى مالك كل شيء، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. في سورة الفاتحة من بديع قولي أنه قال مالك يوم الدين، مع أنه مالك للحياة الدنيا ومالك يوم القيامة، فلما خص ملكه في الفاتحة بيوم الدين بيوم القيامة؟ قال العلماء: الله مالك للدنيا والآخرة، وإنما خص في الفاتحة ملكه ليوم القيامة لأنه في الدنيا قد يأتي من ينازع رب العزة في ألوهيته، من ينازعه في ملكه، من ينازعه في ربوبيته، كنعان والنمرود، والنمرود وكنعان وفرعون، قد يأتي المنازعون في الدنيا. أما في الآخرة فلا. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، لا ينطق أحد، لا ينازع أحد، لا فرعون يتفرعن ولا نمرود ولا كلهم يعني سكوت صمت، لا يتكلم أحد إلا بإذنه. أين الذي طاف البلاد فأكثر فيها الفساد؟ هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة؟ لا والله. لذا الله تبارك وتعالى مالك الملك. قال: تؤتي الملك من تشاء بحكمته وعلمه، يؤتي الملك من يشاء، يؤتي الملك لأهل الخير، وهذا من باب إنعامه على الرعية وعلى الناس. وقد يقدر الملك لأهل الشر، لأهل الشر من باب العقاب للرعية بأفعالهم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعض بما كانوا يكسبون. بظلم الرعية يأتيهم الحاكم الذي لا يرقب فيهم إلا ولا ذمة. لما قيل للحسن: انظر إلى الحجاج وما يفعل، فقال: إني أخشى إن مات الحجاج أن يتولى عليكم القردة والخنازير. اللهم صل. تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك، نزع يشبه يعني خروج الملك من الشخص، بعد أن كان ملكا وينزع منه الشارات والملك، يشبهه الله بنزع الروح من الإنسان. تؤتي الملك من تشاء وتنزع، تأمل خروج الروح وما فيه من الشدة. وكذلك لأن النفس مجبولة على الملك وعلى السلطان، فشبه الله عز وجل خروج الإنسان من صفة الملك بعد أن يكون حاكما أو ملكا وينزع منه ذلك، يشبهه بخروج الروح، لأن هذا الشخص روحه في كرسيه. فخروجه من هذه الصفة، صفة الملك، أشبه بخروج الروح من الإنسان. اللهم استعان. وتنزع الملك من تشاء، قال: وتعز من تشاء وتذل من تشاء. الله تبارك وتعالى يعز من يشاء بدينه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالعز كل العز، ليس في جاه ولا في مال ولا في ولد، إنما العز أن تعتز بالله تبارك وتعالى. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، أي في شرع الله. من كان يريد العزة الدفعة فليلزم شرع الله تبارك وتعالى، عزة في الدنيا وعزة في الآخرة. وتذل من تشاء بيدك الخير، الله تبارك وتعالى بيده الخير ويقدر الشر. وهنا قيل أن الله ذكر الخير فقط مع التنبيه على وجود الخير والشر. ونظير ذلك قوله تبارك وتعالى: سرابيل تقيكم الحر، أي والبرد. قال العلماء في قوله تبارك وتعالى: تعز من تشاء وتذل من تشاء وتؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء، قالوا: هذا فيه إشارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله تبارك وتعالى نزع الملك والأفضلية من بني إسرائيل إذانا بانتقال هذه الأفضلية إلى أمة جديدة وإلى نبي جديد بعث فصارت أمته خير أمة. فكان هذا إذانا ببدء وانتقال الأفضلية من أمة لم تعرف قدر هذا الدين، أي هم بنو إسرائيل، إلى أمة جديدة، أمة وليدة، أمة حديثة. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم، حديثة الميلاد ببعثة النبي. فكان هذا إذانا بانتقال مقاليد الأفضلية من بني إسرائيل الذين فضلهم الله على العالمين في وقتهم إلى أمة جديدة. تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك، تعز من تشاء وتذل من تشاء، والله لا يحابي أحدا، الله لا يحابي أحدا. فكلما كانت الأمم متعلقة بربها أعزها الله، وإذا جارت وظلمت وابتعدت وانتكست كتب عليها الظلم، وكانوا من بني إسرائيل أو من بني الإسلام، لأن الله لا يحابي أحدا ولا يجامل أحدا. وقال أبو العباس بن تيمية: إن الله لا ينصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة، ويخذل الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة. لما؟ لأن الله تبارك وتعالى لا يحابي، لا يجامل أحدا، ليس بين الله وبين عباده نسبا. إذن الله تبارك وتعالى في هذا يشير في قوله تبارك وتعالى ما ذكر أنه يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء، ومن قبلها ذكر جراء بني إسرائيل في تفضيل الأنبياء أن هذا التفضيل نقل إلى أمة الإسلام لما كانت على الجادة، لما كانت أمة تقية نقية متعلقة برب البرية، فقد أعزها الله تبارك وتعالى لمن؟ للعمل الصالح. فمن الأسباب التي رفعت هذه الأمة أنهم أفرضوا ربهم بالتعظيم والألوهية والعبودية. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات بماذا؟ لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا يعبدونني. فمتى تحققت العبودية لله عز وجل؟ تحقق المراد والثمرة من الاستخلاف في الأرض والأمن والتمكين والرفعة. يعبدونني لا يشركون بي شيئا. أما التفرق فهذا مداره إلى السقوط. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. فأخبر الله تبارك وتعالى أن ائتلاف المؤمنين ووحدتهم سبيل إلى النصر، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ثم قال تبارك وتعالى محدثا عن أفعاله في خلقه وتدبيره لشؤون عباده ومخلوقاته: تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل. وهذه على تأويلات، قيل أن المراد بإيلاج الليل في النهار وإيلاج النهار في الليل هو تعاقب الليل والنهار، ليس بينهما فاصل، ينتهي الليل وبانتهائه يخرج النهار والصبح إذا تنفس. المعنى الأول لإيلاج الليل في النهار وإيلاج النهار في الليل قالوا هو تعاقب الليل والنهار. التأويل الثاني قالوا هو أن في بعض الأحيان يطول النهار، فبطول النهار يكون هذه الزيادة في طول النهار بانتقاص قدر من الليل، والعكس بالعكس. الشتاء مثلا يطول الليل ويقصر النهار، في الصيف العكس. وقالوا أن طول الليل إذا طال الليل يأخذ من جزء من النهار، وإذا طال النهار فهذه الزيادة تكون بجزء من الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. وهذه أيضا لها صور كثيرة، منها قالوا النطفة تخرج ويخرج منها الرجل وهي ميتة ويخرج منها حيا، وأيضا يخرج الرجل منها حيا وهي ميتة. أيضا الزرع يخرج من الحب والحب من الزرع. ومن معاني إخراج الحي من الميت وإخراج الميت من الحي قالوا أن الكافر يخرج منه الحي، الكافر يخرج منه المؤمن، من صلبه، من صلب الكافر يخرج المؤمن، ومن صلب المؤمن يخرج الكافر. إبراهيم أبو الأنبياء كان أبوه أبو الأصنام، مؤسس الأصنام والراعي الرسمي للأصنام في البلد وفي المحل وفي القرية، فكان هو أبوه آزر هو مؤسس الأصنام، يخرج من صلبه أبو الأنبياء سبحان الملك. آيات عظيمة. نوح عليه السلام أحد أولي العزم الخمسة، يخرج من صلبه ابنه الكافر، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت ويخرج الميت من الحي. وهذه من دلائل قدرته عز وجل، من عظيم قدرته، وله في ذلك حكم سبحان الملك. النبي صلى الله عليه وسلم يقف على رأس عمه يقول: يا عم قل لا إله إلا الله، فكان عمه يحتضر، ولكن بحكمة من الله يأبى الله ذلك فيموت أبو طالب على الكفر. والنبي صلى الله عليه وسلم هو يدعو على أناس من المشركين فتنزل الآيات تراجعه: ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء. ثم تأتي آيات أخرى تتوجه بالنداء إلى المؤمنين، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، إلا أن تتقوا منهم تقاء ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير. هنا نهي من الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين عن موالاة الكافرين، قضية عظيمة، قضية تغيب في كل عصر بفعل فاعل، قضية الولاء والبراء، نوالي الله ورسوله والمؤمنين ونتبرأ من المشركين. انظروا يعني من جميل، طبعا القضية ديت يعني لها مجالات كثيرة، من ضمن المجالات المهمة فيها يعني الولاء والبراء بيتحقق حتى عند المقابر. أنت تسير مثلا على الطريق، على يمينك مقابر المسلمين وعلى يسارك مقابر المشركين، هنا تظهر قضية الولاء والبراء. كيف؟ أنك إذا مررت على مقابر المسلمين تقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، نسأل الله لنا ولكم العافية، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. تدعو لهم، تسلم عليهم، وهم يسمعون هذا السلام. أما المشركين في مقابرهم فأنت تتبرأ منهم حتى بعد دفنهم، تقول نبشركم بالنار، أبشروا بالذي يسوء. انظروا قضية الولاء والبراء تظهر حتى بعد عندما تمر على المقابر. هذا طرف من القضية، فضلا عن موالاة المؤمنين أحياء بنصرتهم والدعاء لهم وشد من أزرهم وموالاتهم والتبرؤ من المشركين في أفعالهم وفي سننهم وفي هديهم الباطل. قضية الولاء والبراء قضية عظيمة، لابد أن يعني لكل إنسان أن يتعلم هذه القضية ما لها وما فيها من أحكام، وإلا فبيتم في كل آونة طمس هذه القضية. الله جل يفرق بينهم، أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. هنا وفي آيات كثيرة عندنا قضية سورة براءة الكبرى وسورة براءة الصغرى. براءة الصغرى قل يا أيها الكافرون، وسورة براءة الكبرى معروفة التي هي بعد الأنفال، تبرؤ من سنن المشركين ومن هديهم. لذا هنا الله تبارك وتعالى ينهى المؤمن والمؤمنين عن موالاة الكافرين، الموالاة النصرة التشبه والمسارعة فيهم. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون، انظروا إلى الجميل العبارة، ما سارعوا فيهم إلا لمرض في القلوب، يريدون دنيا، يريدون نصرة وموالاة أعداء الله تبارك وتعالى. الله جل يقول لا يتخذ المؤمنون، فمن علامات الإيمان ألا تتخذ عدو الله وليا لك، لأن هذا عدو الله هو أصلا عدو لله، فكيف تتخذ وليا لك؟ كيف توالي من عاد الله؟ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. ثم قال ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، قطع الصلة بين الله وبين كل من يدعي الإيمان ثم تراه يوالي أعداء الله تبارك وتعالى. وفي آية المائدة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، وكأنك تسأل لما يتخذهم أولياء؟ لأن بعضهم أولياء بعض، تفرقوا في شيء، في كل شيء إلا عليه، قلوبهم متفرقة مشتتة إلا على المسلمين، وما يتولهم منكم قال فإنه منهم. سيدنا عمر لما كان خليفة المسلمين علم أن أبا موسى الأشعري اتخذ له كاتبا من أهل الذمة، فأمره عمر بعزل هذا الرجل، فقال أبو موسى الأشعري إنه يجيد الكتابة وعنده مهارة، فقال اعزله فقال انه كاتب عنده مهاره. قال يا ابا موسى اعتبره قد مات. وعندنا الحديث صلى الله عليه وسلم يقول انا لنستعين بمشرك. ثم ياتي الاستثناء لا يتخذ المؤمنين كافين اولياء من دون المؤمنين. قال الا ان تتقوا منهم تقاه. مساله التقيه ان الانسان المؤمن لا يتخذ اعداء الله اولياء له الا اذا كان مقام اضطرار. التقيه ان يكون قلبه مطمئن بالايمان ولكن يضطر ويدفع دفعا الى ان يقول كلاما لارضائهم، هو مضطر في ذلك. وقد هددوه بالقتل والايذاء الشديد كما وقع لي عمار بن ياسر لما ارغموه وهددوه بل وعذبوه على سب الله وسب الرسول صلى الله عليه وسلم الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. فالمعول على القلب، وان ركن اللسان اليهم من باب الاضطرار ودفع الأذى المتحقق للمتوهم، وإن يعني ركن اللسان إليهم ولكن القلب مطمئن بالإيمان. فقد يقول قولا في باب الاضطرار كما قال ابن عباس ليست التقي بالعمل، أي ليست بعمل القلب، وإنما التقي باللسان، يقول كلاما ولا يعتقده ولكن في مقام الاضطرار كأكل الميت للمضطر، كما قال تبارك تعالى من كفر بالله من بعد إيمان، أي هذا الذي يكون مستبعدا من رحمة الله خارجا من، قال إلا، وهذا استثناء، إلا من أكره، أي أكره به بلسانه. ثم قال وقلبه مطمئن، ليس مرتابا، ليس شاكا، ليس راكنا إليهم، بل مطمئن بالإيمان. هذا الذي يعني استثناه الشيخ. التقية عند أهل السنة تختلف كثيرا عن التقية عند الشيعة الاثنى عشرية. فأهل السنة وإن كانوا يقولون بالتقية فتفترق كثيرا عن التقية عند الشيعة. قال شيخ الإسلام التقية عند الشيعة الاثنى عشرية قال هي شعار النفاق. قال فإن حقيقتها عندهم أن يقولوا بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، وهذا حقيقة النفاق. إذن فالتقية عندهم هو أن يكتموا، التقية عند الشيعة أن يكتموا ما يعتقدونه ويقولوا قولا خلاف ما يعتقدوه في قلوبهم من باب إظهار الموافقة مع أهل السنة. إذن إذا أردنا أن نفرق بين التقية عند أهل السنة والتقية عند الشيعة الاثنى عشرية، بنقول عند أهل السنة التقية ليست أصلا وليست من أركان الإيمان، وإنما هي حالة اضطرارية على خلاف الأصل يلجأ إليها المؤمن للضرورة. قال ابن القيم التقية أن يقول العبد خلاف ما يعتقده لاتقاء مكروه يقع له لو تكلم بغير ذلك. إذا لما نقول ما الفرق بين التقية عند أهل السنة والتقية عند الشيعة الرافض، أولا الفرق الأول أن التقية عند أهل السنة هي أنهم يخفون الحق الذي يعتقدونه في مسألة ما إذا ما وقع عليهم ضرر كما وقع في قصة عمار بن ياسر. أما الشيعة فتراهم في تقيتهم يخفون أمورا من الحق ويتكلمون بخلافها. عند الشيعة الرافض تراهم في مسألة التقية يتكلمون خلاف ما يعتقدونه من باب إظهار الموافقة، بمعنى إذا سئلوا مثلا عن القرآن يقولون القرآن غير محرف، وهم في حقيقتهم لا يعتقدون ذلك، بل يعتقدوا أن القرآن محرف وأن القرآن الصحيح عند فاطمة وأن القرآن الذي أجمعت الأمة عليه وبين أيدي المسلمين، يقول هذا ليس القرآن الصحيح، وإذا سئلوا يقولون بخلاف ذلك. وهم في قارة أنفسهم يعتقدون أن القرآن محرف، ومن اعتقد أن القرآن محرف فهذا كافر، لأن الله تبارك وتعالى يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فخلاف ففارق بين من يخفي مسألة من مسائل الحق خشية أن يقع عليه ضرر، وبين من يظهر باطلا، وبين من يظهر الحق ويخفي في بطنه الباطل، ويخفي في باطنه الباطل. يعتقدون مثلا عياذا بالله أن عائشة وقعت في الزنا، وقد يكون أحدهم جمع أهل السنة فيقولون: لا نقول بذلك. وإذا خلوا إلى شياطينهم من شياطين الإنس والجن يبوحون بما في بواطنهم من القول بتحريف القرآن وبسب الصحابة وبسب عائشة عياذا بالله. أيضا الفرق الثاني أن التقي عند أهل السنة رخصة، حالة من حالات الاضطرار قد يلجأ إليها المرء خشية أن يقع عليه ضرر. قال القرطبي: أجمع أهل العلم على أن من أكره على الكفر حتى خشي على نفسه القتل أنه لا يأثم، أنه لا يأثم إن كفر وقلبه مطمئن بالإيمان. إذن التقي عند أهل السنة هي حالة خاصة، حالة ضرورة، أما عند الشيعة فهذا ركن من أركان الإيمان عندهم. لذا بينسبوا إلى جعفر الصادق أنه قال: لو قلت أن تارك التقي كتارك الصلاة لكنت صادق. بينسبوا إلى جعفر الصادق أنه قال: لو قلت أن تارك التقي كتارك الصلاة لكنت صادقا. تأملوا بيساوي بين تارك التقي وتارك الصلاة. طيب، بل يقولون أن 19 الدين في التقية، ولا دين لمن لا تقية له. أيضا الفرق الثالث أن التقية عند أهل السنة تكون مع الكفار، كمن بمعنى أن المؤمن إذا كان مستضعفا وسط الكافرين فأرغموه على أن يقول قولا، فهنا يكون موضع اضطرار يخشى على نفسه القتل، والحفاظ على الدين وحفظ النفس مقدم في هذه الحالة على حفظ الدين. نعم، لو أخذ بالعزيمة وأبى حتى قتلوه كان سيد الشهداء، ولكن لو أخذ بالرخصة فلا حرج. عندنا عمار أخذ بالرخصة، بلال أخذ بالعزيمة وكان ثابرا وصابرا على أحد أحد. طيب، قال ابن جرير: التقية التي ذكر الله في الآية إنما هي التقية من الكفار. وهذا الذي يعيده السياق كما في قوله تبارك تعالى: من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لذا قال العلماء أنه لا تقية بعد أن أعز الله الإسلام واعتز المسلمون وقويت شوكتهم. أما عند الشيعة فالتقية تفعل يفعلونها مع أهل السنة. انظروا الفرق. فإذا كان هناك مثل محفل ترى أئمتهم يقولون كلاما هم لا يعتقدونه أصلا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا من أقوالهم الباطلة من سب عائشة وقول تحريف القرآن وسب الصحابة وما شابه ذلك. ثم قال تبارك وتعالى: ويحذركم الله نفسه. الله تبارك وتعالى بعد أن ذكر هذه المنهيات من موالاة أعداء الله تبارك وتعالى يحذر من فعل ذلك، يحذر من تجرأ على هذه الحدود. ويحذركم الله نفسه، أي يحذركم نقمته وسطوته إن خالفتم ذلك، وإلى الله المصير، أي إلى الله المرجع. ثم قال تبارك وتعالى: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوا يعلمه الله. الله تبارك وتعالى واسع علمه كل شيء، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون، يعلم ما في الأعين بل يعلم خائنة الأعين، وما تخفي الصدور والله على كل شيء قدير، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضر. الله لا يظلم أحدا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضر وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه، كل إنسان يوم القيامة حينما يرى السيئات التي وقع فيها يتمنى أنه بينه وبين هذه السيئات أمدا بعيدا، يقول: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين. فوالله لترك كل شهوة ولذة، وإن عصر تركها على النفس في هذه الحياة أيسر من معاناة تلك الشدائد يوم القيامة. ترك كل لذة وشهوة وإن كان يصعب تركها في الحياة، هذا أيسر بكثير من معاناة الشدائد يوم القيامة. ولكن العبد من ظلمه وجهله لا ينظر إلا إلى حاضره، فليس له عقل كامل يلحظ به ما ينتظره من عواقب عند ربه تبارك وتعالى. ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه آية الامتحان والاختبار. والمعنى كما قال الحسن البصري أن أناسا قد دعوا محبة النبي صلى الله عليه وسلم، فابتلاهم الله واختبرهم بهذه الآية: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أن أناسا يدعون محبة الله فجاءهم هذا الاختبار: حقا إن كانت محبتكم لله صادقة فاتبعوني، اتبعوا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم يحببكم الله. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اهدنا ربنا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال، لا يهدي لخيرها إلا أنت. واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيرا.